قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجنائز باب في الصلاة على الطفل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني يقول في سننه، ونحن الآن في كتاب الجنائز، يقول باب الصلاة على الطفل. ومرنا في الليلة الماضية الصلاة على الطفل وحكمها والدعاء لوالديه، مرنا في الليلة الماضية سنية الصلاة على الطفل والدعاء لوالديه وأننا نشفع لوالديه، مرنا في أبواب من سنن أبي داود. يقول هنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد يتصل نسبه لعبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عن إبراهيم بن سعد قال عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو قال عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات وله 18 شهرا، والصحيح أنه له 10 أشهر. هذا الذي ورد في الصحيح، والله أعلم هل هو 18 أو 10، لكن اللي ورد أنه 10 أشهر ابن 10، وأنه مات يوم 10 من الشهر، ولا أدري عاد الشهر هل هو محرم أو صفر، إنما مات يوم 10 من الشهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مرضعا مسترضعا في بني سيف، ناس من الأنصار يسمون بني سيف، كان يزوره عليه الصلاة والسلام كل سبت، يذهب إلى البيت اللي فيه هو وعنده المرضعة ويزوره وينظر إليه ثم يرجع هو بعض أصحابه رضي الله عليه الصلاة والسلام. يقول إن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنه مات وهو ابن 18 سنة، وتقول نعم فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت، كونه ما صلى عليه أو صلى عليه لم يثبت، ما جاءنا أنه صلى ولا جاءنا أنه ما صلى إلا حديث عائشة هذا، ولكن في سنده ضعف، إنما ما جاءنا أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام ولا جاءنا إلا حديث عائشة هذا وفيه ضعف. الشاهد الله أعلم هل صلى عليه أو ما صلى عليه، إن رأينا أن نأخذ بهذا الحديث وقد يأتي ما ينسخه الله أعلم سيأتينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عناد بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهي قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. يقول لما أبو داود حدثنا الناد بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال عن وائل بن داود، عن وائل بن داود نعم، عن البهي، عن البهي نعم ابن سري قال قال عن قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البهي وهو معضل، الحديث معضل لأن البهي من الطبقة الرابعة لم يدرك أحد من الصحابة. مولى مصعب بن الزبير. عن؟ البهي مولى مصعب بن الزبير. ما رأى. عبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير عن؟ قال لما مات هو يقول لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المقاعد. يقول صلى عليه بالمقاعد. المقاعد مكان في المدينة في العوالي في المحل اللي فيها الأنصاري الذي يرضع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل صلى فيه وهل ثبت أنه صلى فيه؟ ثبت. وهل ثبت أنه ما صلى؟ كل الأحاديث اللي بين يدينا لا حجة فيها، هل صلى الرسول أو ما صلى ما عندنا ثابت، حديث ثابت الحديث وردت أنه صلى في حديث عائشة لكنه ضعيف. وحديث البهي هنا أيضا ضعيف لأن فيه وائل وفيها البهي لا تعرف حالهما. فالشاهد أن حديث البهي مرسل ولا وهو أيضا ما ندري عن حاله الشو. وكذلك الحديث الأول فيه ضعيف. الشاهد أن الحديثين ضعيفين. ما ثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابنه أو لم يصلي. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم هذا المهم. المهم أنه لما مات إبراهيم والقصة مشهورة أنه خسف القمر أو خسفت الشمس ففزع الناس قالوا خسفت لموت إبراهيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرهم قال إن القمر الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته لا يخسفان. الشاهد أن القصة مشهورة. أما الصلاة وثبوتها عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم فلم يثبت شيء عندنا بين يدينا ثابت حجة يعني نقتهم حتى. لكن السنة أنه يصلى على الطفل. السنة أنه يصلى على الطفل. برد في الليلة الماضية الصلاة وكيفية الصلاة على الأطفال. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب الصلاة على جنائز في المسجد. يعني أنه يصلى على جنائز المسلمين في المسجد. بعض الناس أنكر أنه ما يصلى عليهم إلا في المقبرة. تخرج بالجنازة وتصلي عليها في المقبرة. ولكن الصحيح أنه يصلى عليها في المسجد ثم يخرج بها إلى المقبرة فتقبر بدون صلاة. اللي ما صلى عليها ولا أدرك الصلاة عليها صلى عليها في المقبرة. وأما الصلاة عليها فهي في المسجد. الصحيح أن الرسول يصلي على جنائز في المسجد. ويقول أبو داود حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال عن فليح بن سليمان قال عن صالح بن عجلان عن صالح ومحمد بن عبد الله بن عباد الاثنين قال نعم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ترد على الناس الذي يقولون إن الرسول ما صلى على جنائز المسجد. تقول والله إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى على ابني بيضاء الاثنين إلا في المسجد. فلماذا الناس صاروا ينسون؟ تقول عائشة لماذا الناس كانوا ينسون وهم صلوا على الجنازة مع الرسول؟ لماذا صار العالم ينسون والرسول ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد؟ فلماذا ينكر الناس أن يصلى في الجنازة في المسجد؟ لماذا يقولوا اخرجوا بها إلى القبور وصلوا عليها في القبور؟ لماذا؟ فترد على الناس ذلك اليوم لأنها انتهى على إله العلم رضي الله عنها وأرضاها. فتقول والله ما صلى الرسول على ابني بيضاء إلا في المسجد. فهو كحجة. الصلاة الرسول في المسجد حجة. الناس لا يصلون على موتهم إلا في المساجد. وهذا هو السنة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فدي عن الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. يقول الإمام أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عن ابن أبي فديك إسماعيل قال عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أقسمت بالله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى على سهل وسهيل إلا في المسجد ابني بيضاء. ما صلى عليهم إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام. فلماذا ينكر الناس الصلاة في المسجد على جنائز؟ لماذا؟ لماذا يقول لا يصلى عليه إلا في المقبرة؟ لماذا؟ والرسول صلى على سهل وسهيل في المسجد. فهل هذا سنة؟ وهل هذا تشريع أم لا؟ الشاهد أن عائشة رضي الله عنها هي المحقة وهو الصحيح. وأجمعت أمة محمد على أن الصلاة في المسجد على أن الجنائز يصلى عليها في المسجد. نعم. إلا إذا لم يتحصل أحد في المسجد ولو وجدنا أحد يصلي عليها معه نخرج ونصلي في المقبرة لا بأس بذلك. يعني قدام المقبرة لا أنه في نفس المقبرة قبل تدخل المقبرة يصفون الناس يصلون عليها إذا لم يوجد في المسجد أحد يصلي عليها، وإلا فالصلاة في المسجد أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، يعني ما يأثم. عند بعض الناس أنه يأثم، عند بعض الناس أنه ما يصلى عليها في المسجد، لهذا أبو هريرة يقول أنه ما يأثم بل له أجر كبير. ليش يأثم؟ يصلي في المسجد ويدعون له ويشفعون له ويأثم بعد، هذا كله لا قيمة له من الأحاديث. نعم. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الدفن عند طلوع الشمس، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، يعني وعند وقوفها، لأنه ثلاث ساعات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال نهانا ثلاث ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الصلاة فيها ممنوع، وقبر الميت ممنوع، والصلاة على الجنازة ممنوع في تلك الساعة، وصلوات النافلة النوافل حتى ذوات الأسباب ممنوعة أيضا. ثلاث ساعات هذه تسمى الأوقات القصيرة، تسمى عند العلماء الأوقات القصيرة، لا يمكن أن تصلي شيء فيها. الإنسان إذا بقي على الشمس 10 دقائق حتى تغرب، أو بقي عليها 10 دقائق حتى تطلع، أو بقي عليها 10 دقائق حتى تقف، كما يقول العرب أنها تقف، والشمس ما تقف لكن ليس لها ظل هنا ولا هنا، مدام ما في ظل هنا ولا في ظل هنا فمعنى عند العرب أنها واقفة وتمشي، ما هي واقفة، لكنها ما يصير لها ظل ولا هنا. إذا راحت إلى المغرب خرج الظل على الشرق، خرج الظل على الشرق إذا راحت على الغرب. فالشاهد ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع تضيف الشمس للغروب، وحين تبدو بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة. ما هو السبب؟ إذا بينت العلة في الحديث فإنها تقف جميع الأحاديث، توقف أعمال جميع الأحاديث. إذا بينت العلة في حديث من الأحاديث فإنها توقف الأحاديث كلها، تصير واقف موقف للأحاديث كلها، موقف لها للعمل بها. هنا أتانا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مختفي هنا في عند الكعبة، فجاءه قال يا رسول الله أنا أسلمت وأريد أن تعلمني وأريد أن أتبعك أيضا. قال لا، ما تتبعني اليوم ما تقدر، لكن إذا سمعت بي اذهب إلى قومك وادعهم إلى الإسلام، وإذا سمعت بي أني خرجت فتعال، أما الآن فلا. قال يا رسول الله كيف أصلي؟ قال صل الصلاة حتى إذا قرب طلوعها فأمسك، لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. لاحظ، الرسول يقول لا تشابه الكفار بأي عمل من الأعمال، لا تشابه الكفار بأي عمل. وإذا أضافت الغروب كذلك تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار أيضا. وعند الوقوف تسجر جهنم، والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها، فلا تصلي تلك الساعات لأنها بينت العلة، وهو أننا نوافق المشركين في عباداتهم، نوافق المشركين في عباداتهم، والرسول نهانا عليه الصلاة والسلام عن موافقة المشركين في أعمالهم أو في عباداتهم أو في تقاليدهم أو في كل شيء. لا يمكن للمسلمين أن يوافقوا المشركين في عادات ولا في عبادات ولا في شيء. يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يوافق عمل مشرك. لا توافق عبادتك الإنسان عبادة مشركين. فما دام أن المشركين يسجدون لها عند طلوع الشمس، ويسجدون للشمس عند طلوعها، ويسجدون لها عند غروبها، والمجوس يسجدون للنار يسجرون النار في الوقوف يقوف الشمس ويسجدون لها، إذن فهناك عبادة شرك. لا يمكن أن يصلي مسلم في تلك الساعات الثلاث. فحينئذ هذا الحديث ما دام بينت علته وأن الشيطان يخرج معه وأن الكفار يسجدون، فإن جميع الأحاديث الواردة حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين موقوف العمل به هذا عند طلوع الشمس وغروبها ووقوفها. كذلك حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار موقوف العمل به، أيضا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. كذلك حديث بلال يا رسول الله إني كلما توضأت صليت ركعتين موقوف العمل به، أيضا لحديث عقبة بن عامر الجهني. جميع الأحاديث الواردة في الصلوات النفل يوقف الأعمال بها لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، لأنها بينت العلة وأنها موافقة للمشركين، وكل ما وافق المشركين نهان الرسول عنه. كل ما يوافق المشركين من عمل أو نظام أو طقوس أو عبادات أو شيء نهان الرسول عليه الصلاة والسلام عن موافقتهم. شخص من الأشخاص قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا ببوانة بين الرغب وبدر، بوانة الآن بير بين رابغ والبدر، قال نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فهل أوفي بنذر يا رسول الله؟ قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يقام؟ قال لا. قال أوفي بنذر، مدال ما في وثن تشابه الكفار به ولا في عيد من أعياد تشابه الكفار به، أوفي بنذرك. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أشد النهي عن مشابهة المشركين في أي نوع من الأنواع، في اللباس، في العبادات، في العادات، في الأنظمة، في كل شيء. نهى أمته أن يشابه المشركين في كل شيء، وهذا بينه عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه حيث سأله قال صل الصلوات حتى إذا قربت من الغروب فأمسك، وحتى إذا قربت من الطلوع فأمسك، وحتى إذا قربت من الوقوف فأمسك. ثم بين له السبب أنها الشيطان بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار عند الطلوع والغروب، وحين تسجر جهنم في الوقوف ويسجد المجوس لنيرانهم، يسجرونها ويسجدون لنيرانهم، فلا توافق المشركين في شيء. فالشاهد أن حديث عقبة بن عامر قضى على جميع الأعمال جميع الصلوات، والحديث هنا يقول نهى ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، وحين تقوم قائمة، حين تقوم يقف الظل لا هنا ولا هنا تقوم قائمة. العرب يرون أنها تقف وهي ليس تقف، الشمس ما تقف لكن ليس لها ظل لا شرق ولا غرب، فإذا بان إلى الشرق ذهب الظل إلى الشرق وجب الظهر حينئذ وزالت الشمس. فالشاهد أن مشابهة الكفار ممنوعة في أي نوع من الأنواع وفي أي حال من الأحوال. نعم. باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟ قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جري عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب الصلاة على الجنائز. نعم. إذا حضر جنائز رجال ونساء باب إذا حضر الجنازة رجال ونساء الصلاة عليهم، كيف نعمل؟ أن نقدم الرجال ثم النساء بعدهم ثم الأطفال أم ماذا نصنع؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال عن ابن وهب عبد الله عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا يحيى بن صبيح عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال نعم

بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري، فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض. قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوج، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابو أين يقوم الإمام من الميت؟ باب أين يقوم الإمام من الميت من الجنازة إذا قدمت أين يقوم؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال عن نافع كأنه أبي غالب قال كنت في سكة المربد يعني في الكوفة أو في البصرة، سكن أنس رحمه الله ورضي عنه سكن البصرة ومات بها سكة المربد في البصرة. قال حدثنا قال كنت في سكة المربد فمرت بي جنازة وإذا خلفها رجل على برزون ومتقنع ولابس جبة ومشى يمشي وراءها حتى وصلت، فسألت عن هذا من هذا اللي كأنه دهقان كأنه رئيس من الرهبان أو كأنه كذا برزون ومتقنع وعليه جبة، قلت من هذا؟ هذا أنس بن قال هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، وليس لباسه ولا ركوبه تشبيه بالنصارى تشبه بالنصارى، إنما يوم شتاء ويمكن لبس جبة عشان تدفيه، وكبر سنه وصل إلى 92 رضي الله عنه، وصل عمره إلى 92 لأن الرسول دعا له بطول العمر وكثرة الولد، طال عمره حتى 2 وصل عمره إلى 92 فكبر، فكان لا يستطيع المورة قريبة لكن ما يستطيع المشي، فركب على البرذون حتى وصل إلى المقبرة، ثم قدموا له المرأة فصار يقف على عجزتها على وروك على الشطاية ويقف من الرجل على رأسه. هذا يقول إنه لعذر، أن أنس رضي الله تعالى عنه كان ليست عليها النعشان، يقدمون بدون نعش، ما كانت تصنع النعشان، وكانوا يقدمونهم بدون نعش، شلونهم أم الشرشف ولا البطانية ولا حاجة، فيريد أن يستر المرأة عجزة المرأة عن الناس اللي صافين وراءه. يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن اجتهاد من أنس رضي الله عنه، وإلا فالسنة أن يقف الإمام اللي يصلي يقف عند صدر المرأة، لأن عند صدر الرجل، لأن الصدر هو الذي فيه القرآن، حافظ القرآن وقارئ القرآن ومحل الإيمان، والمرأة محل الحمل، يقف عند البطن فيقدم رأسها قليلا حتى يوازي بطنها صدر الرجل فيصلي عليهم، والأطفال من وراء ذلك. هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على صدر الرجل وبطن المرأة إذا اجتمع جنائز أنس. أما لعذر كما ذكره أبو داود في الآخر أو أنه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وإلا فالصلاة هذا كأكذا مرت. نعم. وأما حديثه الأخير يقول فجلس فأتي بامرأة فكبر عليها، وقف على عجزة كبرها 4 وكبر على الأولى 4، هذه هي السنة أن تكبر الإنسان 4، تقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالث تدعو للميت كما سيأتي، يأتي اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، تدعو للميت بما يحضرك الإنسان من الأدعية، والوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا إلى آخرها، موجودة مكتوبة ومحفوظها الناس، وإن شئت أن تأتي بأدعية أخرى أو تأتي بدعاء آخر فلك ذلك، لأنه ورد في أبي داود أحاديث، ورد في مسلم أحاديث تخالف أبي داود، ورد في النسائي كما سيأتينا إن شاء الله أيضا تخالف أبي داود، وتخالف الترمذي كما ستأتي، والجمع بها هو الحديث الثابت الذي سنقرأه حينما نصل إليه إن شاء الله. يقول فسألته عن غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرني أنهم غزوا حنين وأنهم لموهم طافوا بهم، أتوا بهم مثل الشياطين في الصباح، غلس الصبح صبح وظلام، وخرجوا من الشجر كأنهم جن كأنهم شياطين، والناس في غفلة ما ظنوا أن فيه جيش وأن هوازن وثقيف لابدين كاملين لهم بالشجر، فخرجوا من الشجر كأنهم شياطين، فهرب الناس، هرب الناس كلهم، ما بقي إلا أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والرسول على بغل لما رأى أن الناس انهزموا نزل من الفرس على البغلة، فركب على البغرة بغلة، ومعه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه رضي الله عنه، الذي كان لا يريد أن يبايعه في الإسلام، ولكن الله هداه، صار هو الذي مسك البغلة. انظر، أمس يحرض على أن يقتل الرسول ويقتل من شهد بالرسول ويقتل من آمن بالرسول، واليوم يمسك البغلة، يمسك زمام البغلة ويحميه بصدره عن النبل ويحميه بصدره عن الرماح. انظر الإيمان إذا وقر في القلب بساعته، حينما يخالط القلوب تخالط شباشة الإيمان القلوب، يثمر ثمرته في ساعته، يثمر ثمرته في، ولا ينزح الله تعالى وتقدس إلا عاد لمن أغواه الله. وإلا فالإيمان ثبت في القلب وخالطت بشاشته القلوب، لا يمكن أن ينتزع إلا إذا كان هناك أسباب من الأسباب الثانية، فالله أعلم. الشاهد أنه يقول أنس رضي الله عنه، فضر الناس كلهم، ما بقي للرسول على نزل من السفرس إلى البغلة. انظر الناس يهرب من البغلة ومن الأرض إلى الفرس علشان يهرب، والرسول ينزل من الفرس التي تنجي الناس إلى البغلة علشان ما يهرب عليه الصلاة والسلام، بل ونزل على رجليه وأخذ حصبة ثم عاد على البغلة، ثم نثرها بوجوه القوم، شاهت وجوه القوم، فلم يبقى واحد، حتى الحيوانات دخل في عيونها تراب، حتى الحيوانات اللي هم راكبين عليها واللي عندهم دخل في عيونها، دخل في عيون القوم، ما بقي ولا واحد ما دخل في عينه، قتله وكل من راه ضربه. يقول فنذر شخص من الصحابة أنه أتي بهذا الشخص، أتي به أسيرا، لا نذر عليه لا أقتلنه، تقتله بعدما يؤتى به أسير، روح اقتله وهو يقاتل. الشاهد أنه نذرا إن أتي به أسيرا لا أقتلنه. فلما انتهى الناس وأتى القوم مأسورين، ورجع الصحابة رضي الله عنهم، ورجع الغزو كله على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجمع الناس وأتي بهوازن وثقيف مأسورين، وبنسائهم وأطفالهم وغنمهم وجميع ما حوز من الأموال وغيرها أتي بها كلها، صارت القاعة كلها لها ثغى ولها رغى ولها ضجيج، القاعة صار الأرض لها ضجيج. الشاهد أتي بالرجل مأسورا، أتي بالرجل الذي كان يحطم الصحابة يحطم الناس حطما، أتي به مأسورا، فلما وقف على الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى الرسول شهد شهادة الحق، يعني قال بايعني يا رسول الله فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر نذر الشخص هذا، ويذكر ما فعل هذا الشخص من الصحابة من القتل، من التحطيم اللي حطم كثير من الناس، حطم وقتل كثير من الناس، فيقتل ما فعل، يذكر ما فعل ويذكر نذر الشخص، فأمسك عن مبايعته، تأنى عن مبايعته، فأشهد أن لا إله إلا الله، بايعني يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مرتين أو ثلاثة أو أربع يشهد شهادة الحق، والرسول ممسك عن مبايعته لأجل الشخص هذا يوفي بنار، لعله يقتله لأنه حطم الصحابة تحطيما قبيحا. الشاهد لما رأى أن الرجل ما يفعل شيء وأن الرجل ألح بالمبايعة بايعه الرسول عليه الصلاة والسلام. لما انتهت البيعة قال الرجل يا رسول الله نذري، قال ماذا أفعل بنذرك، أنا تأخرت عن الرجل لا أبايعه باكتفي بنذرك، فلماذا لم توفي، لماذا لا قمت حتى وقطعت رأسه، ليش ما قمت، أنا أمسكت عنه مدة طويلة لتفي بنذرك، فما الذي منعك؟ قال يا رسول الله أنا أنتظر أمرك، أنا أمرك أن تفي بنذرك، النذر لك أنت ما هو لي أنا، أنت اللي نذرت، جاء به مأسورا أضرب عنقه، قال خفت لومني أو في شيء من هذا، لماذا لا أمات لك، النبوة ما فيها إيمان، النبوة ما فيها، الرجل دخل الإسلام وحرم دمه وماله خلاص انتهى، فلا حاجة لنذرك، أوفي بنذرك بكفارة اليمين. نعم. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قتلت. يقول أبو داود رحمه الله قال أني أمرت نهيت أن أقتل من قال لا إله إلا الله، إني نهيت أن أقتل من قال لا إله إلا الله. هذا الشخص لما قال لا إله إلا الله خلاص مع عصم الدم ما يمكن أن يقتل، حتى لو كان الناذر نذر ما يقتل، مدام قال لا إله إلا الله إني أمرت أن أقتل. لكن لو أنه قام وقتله مع أنه قال لا إله إلا الله، لا قام لا قتله ما صار عليه شيء، لو قام وقتل الشخص لأن الشخص هذا عنده دماء للصحابة وعمل أعمال قبيحة في الصحابة ومع هذا الرجل نذر نذرا، فلو قام وقتله الرسول ما قال له شيء، لأن عندك نذر ولأنك أهل. وقوله لا إله إلا الله قد لا تفيده حينما تنتفي بنذرك حينما أمسك عن مبايعته، لكن الشاهد الصحيح أنه من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه معترفا بقواعدها السبعة فلا يجوز أن يقتل، ما يجوز حتى لو أننا شككنا بإسلامه أو قلنا يمكن أسلم خوفا من القتل أو أسلم، لأن الرسول يقول لأسامة هل شققت عن بطنه ترى وش بطنه، هل شققت عن قلبه ترى وش قلبه، هل فعلت حتى تمنيت، يقول أسامة تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك الساعة. الشاهد أن من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه عارفا بمقتضى هذه الكلمة فاهما معانيها وقيودها يحرم دمه وماله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن حسين المعلم ويقال له المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بامرأة ماتت من نفاسها كذا. نعم. ماتت من نفاسها فقام عليه الصلاة والسلام على بطنها، قام على البطن. نعم. باب التكبير على الجنازة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن الشعبي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة. قال فقلت للشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده عبد الله بن عباس. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا باب التكبير على الجنازة أو على الجنائز. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال عن ابن إدريس عبد الله قال عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن الشعبي عامر قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر بقبر رطب فصف الصحابة وصلى عليه فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ أنت يا شعبي الحين أرسلته، قلت أن الرسول صف على القبر ولم تحدثنا من أسندته إليه. قال أخبرني الثقة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حاون وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال عن عمرو بن مرة عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة. يقول كان زيد بن أرقم هو إمامهم فيكبر على الجنائز أربعا، وجيء بجنازة مرة فكبر عليه خمسا. لماذا؟ قال لأنه من الصالحين ولأن الرسول خص عمه بسبع فكبر عليه سبع، فأنا رأيت الشخص هذا لأني أحبه وصديقه ويحبه حبا جما وهو من الصالحين فزاده تكبيرا. هل يجوز مثل هذا أن نصلي نكبر خمسا؟ تقول يجوز إذا رأى أنها مناسبة، يجوز أن يكبر خمس ويجوز أن يكبر سبع بعد، لأن الرسول كبر على حمزة سبع. نعم. فسألته ليش فعلت هذا؟ نعم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يكبر أربعا وأحيانا يكبر خمسا، لكن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكبر إلا أربع على سائر الجنائز، جميع الجنائز لا يكبر، حتى شهداء أحد ما كبر عليهم إلا أربع ما عدا عمه حمزة فإنه كبر عليه سبعا. نعم. باب ما يقرأ على الجنازة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. تقول الإمام داود رحمه الله باب ما يقرأ على الجنازة. ما الذي تقرأ؟ تقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم تدعو له ثم تسلم. هل هناك دعاء بعد الرابعة تكبيرة الرابعة؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يروى عن مالك أنك تدعو الإنسان بعد الرابعة، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة، ما رأيت شيء. يمكن مالك رحمه الله عنده حديث، الله أعلم. سعد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. يقول صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، يعني التكبيرة الأولى قرأ بفاتحة الكتاب، التكبيرة الأولى. ما التكبيرة الثانية؟ فالسنة أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة السنة أن تدعو للميت. نعم. باب الدعاء للميت. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب القراءة باب الدعاء على الميت، على صلاة الميت أن تصلي وتدعو له الإنسان لتشفع له، دعاءك شفاعة له، فإذا شفع له 40 حلت له الجنة أو دخل الجنة، إذا شفع له 40 من المسلمين حلت له الجنة. يقول أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني إن شئت أن تدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وإن شئت أن تدعو، لأن الوارد عن النبي كثير، ما هو دعاء واحد، كثير. سيأتينا في أبي داود ومرنا في مسلم خلاف ما في أبي داود، وسيأتينا في الترمذي والنسائي أيضا مخالفة، لكن أنت التزم ما تريد أنت يا الإنسان، وتراه أنه كافيا للميت وأنه وتخلص بالدعاء للميت. الشاهد يقول أبو هريرة أمرنا أن نخلص الدعاء للميت، تخلص الدعاء الإنسان للميت، يعني لا تدعي وأنت غافل قلبك هناك والناس يصلون على جنازة وأنت قلبك غافل يمين ولا يسار، أخلص الدعاء للميت وأحضر قلبك للميت لعله أن يستجاب، تشفع فيه فتستجاب شفاعتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماه قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أما الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماه قال فيه عثمان بن شماه قال وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. أبو معمر عبد الله بن عمرو التميمي المقعد قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث التستري التنوري قال. قال عن عقبة بن سيار. عن عقبة بن سيار. نعم. قال حدثني علي بن شماس. قال حدثني علي بن شماس قال. قال شهدت مروان سأل أبا هريرة. يقول بن شماس أو شماس شهدت أبا هريرة يحدث وتحدث مع مروان بن الحكم. تحدثوا معه وهو أمير على المدينة تحدثان جميعا ويسأل بعضهما بعض ثم سأل أبو هريرة عن قراءة على الميت الدعاء للميت ما هو فقال أبو هريرة نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أما الذي قلت ثم قال الراوي كلام كان بينهما قبل ذلك يتكلمان فيما بينهما غير مسألة الجنازة ثم سأله نعم قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت هديتها للإسلام نعم وأنت قبضت روحها وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر لنا جئناك شفعاء فيها فاغفر لنا هذا أبو هريرة ينسب هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بينما الوارد في الصحيحين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخر الدعاء هذا الطويل وبعد ذلك تستغفر له وبعد ذلك تسأل له الفست أن يفسح الله له في قبره وينور له في قبره يفسح الله في قبره وينور له فيه ويجزيه مضاعفة الأجر وبعد ذلك تسأل الله له أن يسكنه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه إن كان رجلا زوجا خيرا من أم المرأة فلا لا تسأل له هذا السؤال الشاهد ورد في الصحيحين هذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وهذا الذي التزمه المسلمون كافة يدعون به لكن إن حضرك بعض الأدعية التي وردتها أنت حر ادعو بما ترى أنت حر ادعو بما حضرك من الأدعية لأنك شافع والمقصود هو أن تحضر الدعاء وتخلص للميت الدعاء وتصير شافعا له لعل الله أن يشفعك في أنت ومن معك من المسلمين نعم. قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم المصري يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد المجلسة إلا نهى فيها عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. يقول أبو داود رحمه الله وسمعتم وتقرر عندنا أن أبا داود تلميذ للإمام أحمد رحمه الله حتى أن له مسائل تسمى مسائل أبي داود عن الإمام أحمد مباشرة أخذها مباسل الفقهية كتاب مطبوع مسائل أبي داود عن الإمام أحمد فهو خصيص للإمام أحمد رحمه الله. يقول أبو داود سمعت أحمد بن صالح أو أحمد بن كذا يسأل الإمام أحمد فيقول ما جلست مجلس من حماد بن زيد بن درهم رضي الله عنه الإمام الحافظ الجارح من الجراح الإمام الحافظ الذي هو الجرح والتعديل هو أم الجرح والتعديل رضي الله عنه ريحانة نيسابور يقول ما جلسنا منه مجلسا إلا حذرنا من الاثنين اللي في السند هنا الاثنين اللي في سندنا هذا يحذرنا منهم لا تأخذون عنه ولا تربون عنهم منهم واحد اسمه عبد الوارث والثاني اسمه جعفر بن سليمان أو بن مسافع فالشاهد أنه يحذر يقول ما جلسنا مجلسا إلا يحذرنا من عبد الوارث التستري ومن آخر اسمه مسافع فيما أذكر جعفر بن سليمان نعم نعم قول. قال رحمه الله حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للميت بقوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن تفيته منا فتوفه عليهما، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم تدعو بالأدعية التالية اللي أتت اللي قريناها، وهي أن يفسح في قبره وينور له فيه ويعطيه ويجزل له مضاعفة الأجر، اللهم افسح له أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. كل هذا ورد في الأدعية للميت، إن شئت أن تدعو بهذه كلها، وإن شئت أن تدعو بغيرها ما حضرك، المهم أنك تشفع للميت أن الله يغفر له ويدخله الجنة. هذا هو المهم، أنك تدعو للميت وتشفع له أن الله يستجيب دعاك لهذه لأخيك المسلم، أن الله يغفر له ذنوبه وأن الله يدخله الجنة. هذا هو المهم من الدعاء. فجميع الأدعية التي وردت أي دعاء قلتها يا الإنسان كفت، تكفي إن شاء الله، لأن المهم الإخلاص في الدعاء، والمهم أن الله يرزقه الجنة ويغفر ذنوبه، هذا هو المهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد حاول وقال رحمه الله: وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد قال: وحديث عبد الرحمن أتم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. يقول إمام أبو داود رحمه الله: أتانا بدعاء جديد. يقول: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحول السنة، ثم قال حاء: وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن قال أبو داود وحديث عبد الرحمن أتم. يقول أبو داود: حديث عبد الرحمن أتم الدمشقي أتم من الوليد. قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة عن واثلة بن أسقع الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول: صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال في دعائه للميت: نعم، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وفي نسخة أو في رواية وفي جوارك، نعم، وحبل جوارك نعم، فقيه من فتنة القبر نعم، وعذاب النار اللهم، وأنت أهل الوفاء والحمد نعم، اللهم فاغفر له وارحمه، وأنت الغفور الرحيم، اللهم فاغفر له وارحمه. هذا هو المهم، أن الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. اللهم فاغفر له وارحمه وأنت الغفور الرحيم، تثني على ربك الإنسان لعل الله أن يستجيب شفاعتك بأخيك المسلم. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.